الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى صحيح الإمام أبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب النكاح عند قوله: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. جائز هذا، يعني له أكثر من امرأة يجامع كل واحدة منهن ويغتسل في الأخير، جائز هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلينا من الحافظ الحجدي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلوم وعلوم أمامه، أنه قال: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال: حدثنا يزيد بن جريج قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة. تسع نسوة يعني يجامعهن كلهن، وهذا من المعجزات. هذا أن هو البشر الناس ما يستطيعوا ذلك في وقت واحد تسع نسوة، وإنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه قوة يعني أهل الجنة، فكان يستطيع ذلك، مع أنه كان يصوم وواصل، وكذلك أيضا كان يعني كثيرا يجوع، ومع ذلك يستطيع ذلك، وهذا من علام النبوة. نعم. ومن إليه قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. المراد أنه يدخل عليهن ويسلم عليهن من غير مسيس حتى يأتي إلى صاحبة النوبة، يجوز له ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا فروة قال: حدثنا علي بن مسهر فروة بن علي المغرى لكم فيه مشهد. نعم. قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، يعني احتبس عندها أكثر من غيرها من النساء، فعند ذلك قالت عائشة وغيرها أمهات المؤمنين بأنها لماذا يحتبس عندها، فسيأتيك الصوت تماما. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأذن الرجل نساءه بأن يمرض في البيت بعدهن فأذن له. جائز هذا، يعني إذا مرض الإنسان يستأذن سائر النساء في البيت التي يحب أن يكون عندها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة. نعم. وبه قال: حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس. نعم. قال: حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتاق إلى بيت عائشة أذن له أن يبرد في بيت عائشة، فخرج بين رجلين، وهذا بين رجلين، فدخل بيت عائشة ومرض هناك أيام، ثم بعد ذلك لما جاءه الوفاة مات في نوبة عائشة في نفس البيت في يومها الذي يدور إليها، وكذلك تقول: مات بين نحري وسحري. النحر هو الصدر، والسحر هو أعلى الحلقوم سمى سحر، وحال طريق أوريكي، وهذا أيضا سيتدرك صوته، وذلك أنه بينما هو محتضر دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وفي يد سواء. فمد النبي صلى الله عليه وسلم عينه إليه لأنه كان حب السواء، فقلت له أخذه لك؟ قال نعم. أشار بنعم فأخذته ولينته ثم استفت فيه ثم أعطيته فستان فربه اجتمع مع ربي بذلك السواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. هذا الباب ترجم فيه لماذا؟ لأن القسم بين الزوجات واجب، لكن المحبة القلبية ليست واجبة، إنما يحب بعضهن أكثر من غيرها. هذا جائز لأن هذا لا يملكه الإنسان، وإنما فيما يملكه التصرفات البيت فهذا لا بد أن يكون سواء. نعم. بسنة المنتصر عليه رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: يا بنية لا يضرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد عائشة رضي الله عنها فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. يعني معناه أن هذه قصة طويلة وستأتي وقد مرت أيضا. هذه القصة فيها أن عمر رضي الله عنه لما سمع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمرنا عليه دخل على حفصة فقال لها وعظها وقال: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى رسول الله. هذا بعد الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه. هذا هو عن الشيء والقصة تأتي مطولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك كلابس ثوب يزور. يعني التشبع ما يجوز، يعني أنها تغير ضرتها بهذا ما لم يعطيها زوجها كأنه أعطاها، يقول أعطاني زوجك هذا متشبع بما لم أعطى لأن زوجها ما أعطاها، ويقول المتشبع بما لم أعطى كلابس ثوب يزور، ثوب كذب يعني. قال رحمه الله تعالى: باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنهما: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. يقول الغيرة بفتح غير الغيرة من التغير، وهو معناه من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون بين الزوجين ذلك بين الزوجين هذه الغيرة. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، قتلته يعني بالسيف غير مصفح، أي غير مضروب بجانبه وإنما بحده أقتله يعني، وهذا من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير منه. وفيه إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا نؤول ولا نشبه ولا نمثل بل نثبتها كما جاء النص بذلك. الغيرة وهو أن يضع الله سبحانه وتعالى أن تتهى محارمه، وكما سيأتي تفسير ذلك. وهذا سعد بن معاذ سعد بن عبادة كان شديد الغيرة، يقول قالوا إن أنه إذا تزوج امرأة وطلقها هذه تموت كما هي، ما أحد يتزوجها، ما يمكن يتزوجها بعد طلاقه لها من شدة غيرته، فكيف بمحارمه؟ نعم. وابن إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد بالجنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له معلومات غائبة عن أمته اختص بها، فهذا لا يتناغى مع قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ولم تفعل فما بلغت رسالته، لأن معمول الآية بلغ ما أنزل إليك للتبليغ، يعني الذي نزل للتبليغ ما يقصر فيه وما يجوز أن يعني يترك شيئا منه، وأما ما على ذلك سائر المعلومات فليس واجبا عليه إلا إذا أمر بتبليغه. فإذا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني عندي معلومات كثيرة أنتم لا تعلمونه، وهو ما غاب عن الأمة، هذا بخاصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. هي إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله. نعم. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يراه، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني زبير رضي الله عنه وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس، فكنت أعرف فرسه وأستغي الماء وأخرج غربه وأعجل، ولم أكن أحسن أخبز ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أقول النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسة، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار رضي الله عنهم، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير رضي الله عنه وغيرته، وكان أن يرى الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير رضي الله عنه فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأنا فلأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إليك أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. هذا فيه دليل على أن المرأة تخدم زوجها وتخدم بيته وتخدم عياله، واجب عليها، وهذا هو الحق وهو المذهب الراجح. وإن قال به يعني أكثر الفقهاء يرون أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها، وهذا قالوا إنها من الاستفراش فقط، وهذا لا دليل عليه. ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف أي بما تعرفه أهل ذلك العصر عند نزول الوحي. وكتسمعون هذه القصة عند نزول الآية كانت تحمل على رأسها النوى من أرض الزبير وذود فرس بعيد، وتأتي وتعرف ذلك الفرس. ويوما ما كانت حاملة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأناخ لها بعيره لتركب رحمها، ولكنها خافت غيرة الزبير وقالت لا حاجة لي، فترك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا. فلما جاءت إلى الزبير أخبرته بذلك قال أنا أغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لو كان لو ركبت كان أحب إلي من هذا هكذا. ثم أخيرا أتاها أبوها أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى خادما فكفها مؤنة الفرس يعرفه، فبذلك تخلصت. قال فكأنما أعتقني وكنت أمها. نعم. وبإذن قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها إلى الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. قالوا إنها عائشة التي كسرت، عائشة والتي أرسلت إلى حفصة وقيل غير ذلك. فهذه هذه من شدة غيرة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحملهن. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما دخلت الجنة أو قال أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار، يعني غير على غيرك، وأما أنت ما في غيرك، وهذا في الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وهو في المجلس، ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار؟ ما أغار إنما أغار على غيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب غيرة النساء ووجدهن. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني معناه إذا غضبت عليه تقول ورب إبراهيم، وإذا كانت مبسوطة تقول رب محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرف إذا كنت غضبا إذا كنت غير غضبا، بهذا ميزه. قالت ما أكره ما أبغض إلا اسمك ولست أنت، يعني نعم غيرة النساء ووجههن ووجه نفس غيرة والحزن. نعم. وبه قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرت على خديجة رضي الله عنها لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت الله في الجنة من قصب، يعني هذه ماتت قبل أن يتزوجها لا تعرفها، لكن نسأل الله سبحانه كثيرا الذكر والإحسان إلى أصدقائها. فقالت بذلك وقالت يعني لماذا تختار هذه عجوز قريش وقد أبدلك الله تعالى بي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كانت كذا ولي من هؤلاء ولا وما ولدت أنت لها مزايا. قال رحمه الله تعالى: باب ذنب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكح ابنته علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، فإنما هي قطعة مني يؤذيني من أرامها ويؤذيني من أذاها. هذا هي بنت أبي جهل، أرادوا أن يزوجوا عليا لذلك، لكن وعلي ما تزوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك فاطمة جاءت إليه وقالت له: إن الناس يقولون إنك رأت غار على بناتك كذا وكذا، فشجعت على هذا فقال فخطب الناس وقال: إن بني هشام أرادوا أن يزوج عليا، فإما يطلق فاطمة وإما لا يترك تزويجها، ولم يتزوج عليه رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء. على آخر الزمان عند كثرة القتل يقتل الرجال ويبقى النساء، يعرف المرأة بجد بين 50 و40 امرأة إلا رجل واحد. به إليه قال: حدثنا حفص بن عمر العوضي قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أسراط الساعة أن ينفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا مما معناه أنه يلجأن إليه دون أن يقرب إليهن، وهذا غلبة في الشريعة، لكن يحتمل أن يكون بغلبة الجهل الواحد يتزوج 50 امرأة، وهذا يظل في السبب في الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يهون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة أي التي غاب زوجها حرام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عمة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. الحم هذا هو أخو زوجي، أخو زوجي وأقاربه يسمى حم، يعني معناه أما هذا أشد، هذا موت. لماذا؟ لأنه لكون قريب الزوجي ربما تنبسط روح المرأة ويقع الفاحشة، لذلك أشد من الأجنبي الحمد لا يدخل عليها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. يعني الخلوة هو امتلال الرجل للمرأة بمحل واحد بحيث لا يراهما الناس ولا يسمع كلامهما، هذا هو الحرام. وأما أن يكون بين الناس فرجت لحاجتها بعد الطريق هذا جائز، يعني الناس يدورون إليه ماذا يفعل وماذا يقول، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلع للمرأة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن هشام أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلع بها فقال والله إنكم لأحب الناس إلي. هذا هو خلع بها، هذا محب الشيء خلع بها، وهذا لا يقال خصوصية، لأن ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله يجوز لأمتي، فالخلوة مع امرأة منفردة بين الناس جائز إن كان بعيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. وبه إليه هذا يسمى مخنث، مخنث هذا يعني يتشبه بالنساء، يعني يلين قلبه على صوته وكذا، هذا مخنث لا حاجة له بالنساء، لكن أحيانا يكون فعلا فهو مخنث ومع ذلك يظهر عليه الشهوة، هذا يمنع من الدخول على الأجانب. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلة فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. هذا المخنث هذا اسمه هيد، هذا كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل الطعام ويخرج، لكن يوما ظهر أنه فعل، وذلك أن أخا أم سلمة عبد الله بن أمية أخوها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف غزوة الطائف قال له يا عبد الله يا عبد الله أنا إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على امرأة حلوة وذلك هي ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني معناها سمينة، وإذا سمن الإنسان يعني يتعطف بطنه يعني درجات، فإذا أقبل يكون أربعة وإذا أدبر يكون ثمانية، لأن في هذا أربعة وفي هذا أربعة، وهذا غاية الجمال في النساء، وهذا غاية الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الفحل يحتاج النساء، وبعد ذلك قال لا يدخلن عليكم هذا، منعه وطرده إلى خارج المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نظر المرأة إلى الحبس ونحوه من غير ريبة. وبه هذا معناه أن نظر الرجال إلى النساء، أن نظر النساء إلى الرجال جائز بالخلاف العكس، العكس النساء مأمورات بأن يحتجبن ويرخين جلابيبهن عليهن، وأما بالعكس فإنه جائز، وهذا هو الراجح في مذاهب العلماء، وبعض أهل العلم يرى الجانبين كله حرام، لا هذا خلاف ما جرت به الشريعة، وذلك كما قال الغزالي رحمه الله أنه من أول ما جاء الإسلام إلى الآن لا زال الناس النساء يخرجن متنقبات ومتسترات والرجال يمشون عريان والنساء طالعن وينظرن إليهن وما أحد اعترض على هذا، وهذا أكبر دليل على جواز هذه المسألة. والمخالف له ترجمة باب نظر المرأة إلى الحبش، يعني جائز معناه إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، معناه إذا كان هناك فتنة وشهوة ما يجوز أن تنظر الرجل أن تنظر المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، وهذا محمد قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك قال بعده وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن، عند خوف الفتنة هكذا، وإذا لم يخف الفتنة مجرد أن يرى إلى عملهم وتفكيرهم وغير ذلك فإنه جائز، لكن يعني هذا بالنسبة لنظر الرجال النساء إلى الرجال. نعم. ومن إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسهم فانظروا قدر الجارية الحديثة السن الحديثة على اللهو. يعني طول ذلك معنا. وهذا الحديث هو الدليل الواضح وهو أن نظر المرأة إلى وجوه الأجانب جائز إذا بغير شيء إن شاء الله. وهذا والآخرون الذين منعوا ذلك احتج بحديث أفعميوان أنتما إنه أعمى ما يرانا قال أفعميوان أنتما قال هذا يدل على هذا. لكن هذا أولا الحديث متكلم فيه منه من ضعفه. ثانيا إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن يعني مقام غير مقام سائر النساء ذلك يشدد في حقهن ما لا يشدد بغيرهن. وأما سائرهن فالأدلة كثيرة واضحة تدل على جواز نظر المرأة إلى الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب خروج النساء لحوائجهن جائز. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها ليلى فرأى عمر رضي الله عنه فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده العرق فأنزل عليه ورفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. يعني حوائجكن جائز يعني قوائل الحاجة إلى خارج البيت جائز يعني أذن الله لكن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. هذا يعني محرم على الزوج أن يمنع المرأة أن تذهب إلى المسجد لكن يعني بشروط وذلك ألا تتطيب ولا تتبخر ولا كذا ولا كذا يعني إذا تصفت الشروط يأذن لها لا يجوز أن يمنعها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع جائز الرضاع كالنسب يحل ما يحل في النسب يحل في الرضاع ما يحل في النسب. نعم. ومن إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عبدي من الرضاعة فاستأذن عليه فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عبدك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال يعني معناه أنه أنا رضعت المرأة لأن لها لبن والرجل ما عنده لبن ما رضعته كيف يكون محرم؟ هذا بهذا تعترض عليه. فقال لها ماذا؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عبوث فليلج عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا هو مسألة لبن الفحل محرم ولبن الفحل محرم يعني معناه أن ذلك اللبن الذي ارتضعت من المرأة ما نزل إلا بسبب بطء الرجل فإذا مرتبط وبسببه نزل ليكون حراما وعيبا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها يعني معناه أن المرأة لا تمس بشرة المرأة الأخرى بحيث أنه تتفقد جسمها وتذكر لزوجها لأن هذا يحمله على أن يميل إلى ثانية وربما تطلق هذه وتزوج الثانية فلذلك لا ينبغي أن تباشر عن جسدها. نعم. أبي هريرة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني متعملة يعني وتذكر لها محاسنها لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. نعم. وفي إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أن قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل لا أطوفن الليلة على نسائي. نعم جائزا. نعم. وبه قال حدثني محمود قال حدثني قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا تؤفن الليلة بمائة امرأة تريب كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن فلم ترد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، يعني لا ولن يدخل النساء ورجلا قاتل في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني من آداب السفر إذا سافر الإنسان إلى خارج بيته ينبغي أن لا يطرقهم ليلا، لا يأتي ليلا وذلك يتخونهم أن يطرق عثراتهم، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، هذه ليست معصومة، ربما يعني يأتيها الشيطان يخير لها وتأخذ رجلا فيجده هناك. ومن الغريب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فأنا راجعا من السفر فقال لا تطرق ليلا إنما نلفظ صباحا، فخالف رجلان ولعلهما منافقان، فخالف رجلان قال ما في شيء فلما ذهب إلى بيوتهما وجد كل منهما مع امرأته رجلا، هذا من حكمة التشريع ومن حكمة يعني شؤم مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السبب. لذلك لا يتخون الإنسان مهما كان الأمر، لماذا؟ لأن الشيطان يجد مئات مجرى الدم، فلا يؤمن على المرأة أن تفعل شيئا وهذا يؤدي إلى المفارقة وإلى الطلاق وإلى الضرب. فلذلك قال لا تطل إلى إنما تطل النار وأرسلوا من يخبر بإتيانكم، وهذا فيما إذا لم يكن سبق له تعليمهن بأنه يأتي ليلا. وأما مثل هذا العصر الذي يعني كثرت فيه الاتصالات فاتصل بأنه يأتي ليلا فهذا لا بأس، قال أهل العلم لا بأس به وإلا فلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج أن يدخل الإنسان نار ضحى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من السفر دخل وقف الضحى وبدأ بالمسجد وصلى ركعتين وجلس للناس، وهكذا الأدب السفر. نعم. ومن إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا أي ليلا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. فهذا يعني أوسع رواية، يعني معناه إذا أطال الغيبة، إذا أما إذا كان قريب مثلا يعني خرج إلى السوق أو إلى ماذا فهذا لا بأس يأتي ليلا ما في معنى، إنما إذا أطال الغيبة وانقطع خبره عن أهله لا يتركهم ليلا يتخونهم، لأن هذا يؤدي إلى ما يعني يكره. قال رحمه الله تعالى باب طلب الولد. وبه إليه قال حدثنا مسدد يعني معناه عقد هذا الباب ترغيبا لطلب الوالد. الإنسان يتزوج المرأة لقضاء الشهوات فقط، لا، بل لطلب الوالد، يكون نيته مع على تحسينها وتحسين نفسه، يكون طلب الولد أهم إلينا. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن هشيم عن سيام عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما غفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجله؟ قال: قلت إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تبتسط السعيدة وتستحد المغيبة. قال: قال ليلا، وقد سبق لنا لا يعني النهي عن إتيان ليلا، وهذا يختلف، هذا في من بلغ أهله بأنه سيدخل ليلا، هذا محمله هكذا. نعم. قال: وحدثني ثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد، يعني اطلب الكيس، يعني الكيس أصل الجماع، والمراد به أنك يعني تنوي يعني أن تلد لك. قال: حدثنا أحمد بن وليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سياس عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتبتسط السعيدة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس. الكيس هو الإجماع، لكن المراد كما على البخاري رحمه الله تعالى طلب الولد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تستحد المغيبة وتمتسك السعيدة، يعني فائدة عدم الدخول مفاجأة أن تتأهل المرأة بأن تستعمل الحديدة، وكذلك أيضا تمتشط إذا كانت غبراء. لماذا؟ لأن هذا يحمله على بغضها، إذا وجدها شعثاء غبراء فإنه يكرهها وربما أدى إلى الطلاق. وبه إليه قال: حدثني عفو بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما غفلنا كنا قريبا من المدينة، فأدلت على بعير لي غضب، فلحقني راكب من خلفي، فنحس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت رأي من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهل أبكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: انزلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تبتسط السعيدة وتستحد المغيبة. هذه حكمة تأخذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم أنه قال: اختلف الناس بأي شيء يجوح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء على كرسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جروحه. دوي بذلك، لأن هذا دليل على أن الرماد يمتص الدم ويكون دواء. قال رحمه الله تعالى: باب الذين لم يبلغوا الحلم منكم. وبه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطرا؟ قال: نعم، ولو مكاني منهما شهدته. يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى أذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال رضي الله عنه، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. هذا مع أبي الشاهد ابن عباس رضي الله عنه، رأى النساء يعني تنزل من على ومن قرتها ومن غيره، فشهد جسم النساء فدل على أنه صغير، فدل على أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لصاحبه هل عرفت مثيله، وطعن الرجل ابنته بالخاصرة عند العتاب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عاتبني أبو بكر رضي الله عنه وجعل يطعنني بيده بخاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. هذا يوم يعني مشروعية يوم عاشوراء التيم، وذلك أن فقدت عائشة رضي الله عنها كان تلبس يعني حلية، ثم تأخر الناس وبذلك جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما عليها، فعنفها وقال لها: أنت حبست الناس وليس معهم ماء وليس ولم يأخذوا ماء، فجعل يطعنها. وفيه تأديب الرجل امرأة يعني بنته البالغة أمام زوجها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعلنا نجاة لنا على من ظلمنا ونصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا